حلمي وصرت كابوس لو ميت ولا لقيك كل دومي بطرف شفتي وعدت أحلام أسولف بيك وأنا بقد ما ندم عضيت أصابيعي بعد يا روحي للبعد مثلهم عاملوا بيعا بعد يا روحي لا يتمني البشر يا روحي خوانا خذت هذا الدرس عبرة بعد ما ثقني بإنسانه بعد ما رصتي الوحيد ولا بيعنهم أسراري منو اللي يحرق لي روحه ومنو اللي يحترق وي ناري بعد يا روحي لثقي لأن بلتاني تتندمي من الباقي وجه واحد صار البشر بوجهه من الباقي وجه واحد صار البشر بوجهه